أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن والله بصير بالعباد. ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من

تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو يعلم الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير صدق